السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. إحنا النهاردة هنبدأ بحديث باب إذا تساءل فليضع يده على فيه، وده هيكون استكمالا لأبواب العطاس اللي خدناها في المرة اللي فاتت. إحنا كنا أخدنا في أول حديث في العطاس هنا في التساءل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فليردوه ما استطاع. كيف يردوه العبد؟ هنا في باب النهارده هيعرفنا كيف نرد التساؤل. في حديث حفص لابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تتأب احدكم فليضع يده بفيه فان الشيطان يدخل فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نرد التثاؤب يعني قدر المستطاع. فقال لنا إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، يعني إزاي؟ إما بباطن اليد اليمنى أو بظهر. يبقى إزاي نرد التثاؤب؟ فتضع يدك على إيه؟ على فمك، بإما بباطن اليد اليمنى أو بظهر اليد اليسرى. فقال فإن الشيطان يدخل فيه، إن الشيطان أصلا بيجري في الإنسان مجرى الدم فيتزاغر حجمه، ولما بتيجي تردي التثاؤب يتزاغر حجمه وجسمه ويجري في الإنسان مجرى الدم. تمام؟ وده حديث يعني حديث حفظ علشان يؤيد الحديث اللي خدناه في العطاس. هنبدأ بعد كده بأبواب جديدة، وهي الإنسان دلوقتي إذا كان في حد داخل أو أنت داخل على حد، هل من السنة إنك تقفي للداخل؟ يعني لو أنت مثلا قاعدة في مجموعة ودخل عليكي واحدة من أصدقائك مثلا، أو حسب بقى قدرها المعلمة دخلت عليكم واحدة من أصدقائك، هل يجوز في الحالة ديت إن أنت المفروض إنك تقومي؟ طب وهل لما بتقومي تعظيم ولا بتقومي للترحيب؟ طيب إيه الحالات اللي يستحب أو اللي يجوز فيها يعني للإنسان إن هو يقوم فيها للداخل عليه، سواء انت قاعده في بيتك، سواء انت قاعده مثلا في مجموعه معينه لحلقه لدراسه مثلا او لاي امر من الامور ودخل عليكم حد، هل من الواجب عليك ان انت تقومي؟ الابواب اللي جايه اللي هي في مجموعه الابواب ده معناها مش بترتيب الملزمه، هيكون بترتيب اخر علشان نجاوب على السؤال دوت. ايه هي مشروعيه القيام للداخل عليك؟ معنا أول باب في المجال دوت باب قيام الرجل لأخيه. في حديث دراسة لعبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك اللي هو أبوه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك. كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ويعني ولما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبوا وتحدث صدقا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ايه طلب ان هو يعني يعتذر الناس في بيته، وطلب من المسلمين ان كلهم يعتذرون. في دي يعني حكايه معظمنا عارفينها، ما كانش كلنا عارفينها، حتى نزلت توبه الله عليه في القرآن، فآذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه حين صلى الفجر، يعني أذاع النبي صلى الله عليه وسلم توبة الله على الثلاثة بعد صلاة الفجر. فبيحكي كعب بن مالك بيقول: فتلقاني الناس فوجا فوجا، بدأوا الناس أفواج تروح وكل تمه يعني واقف أو ماشي في الطريق، الناس عمالة أفواج وجماعات جماعات تسلم عليه وتهنيه، يهنئني بالتوبة، يقولون لتحنك توبة الله عليك، يعني هنيئا وليفرحك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد، دخل المسجد النبوي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، لا أنساها لطلحة. هنا هو في طريق كعب بن مالك في طريقه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس جماعات تهنئه بهذه بتوبة الله عليه، حتى وصل إلى المسجد، فدخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس كله جالس. في وسط الناس اللي هي الموجودين قام إليه طلحة بن عبيد الله. طبعا طلحة أكبر سنا منه وفضلا وعلما، إلا أن طلحة بادر وكسب ود يعني كعب بن مالك، وقام وصافحه وهنأه. فبيقول: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، يعني مفيش حد من المهاجرين أم غيره. طب ليه؟ ممكن يكون لسببين. السبب الأول إن لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى بعد كده في عهد الخلفاء، لم تكن من عادتهم القيام كلما دخل عليهم أحد، إلا في أشخاص محدودة، يعني اللي هي مواقف محدودة دي، فديت من عادتهم إن هم عادي واحد دخل، فمش يعني هيأمروا ليه، مش من عادتهم إن هم يقوموا. دي حاجة. الموقف الثاني إن السبب الثاني ممكن يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف يعني يقف لكعب بن مالك ليهنئه بعد يعني بعد توبة الله عليه، فكأنهم امتثلوا مثلا منتظرين يعني يشوفوا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم هيعمل معاه ايه. لكن الشاهد من الحديث ده ان هنا القيام، مشروعية القيام للتهنئة يعني في شدة الفرح، يعني ما يكون حد في مثلا حد مثلا زميل يعني اختك في الاسلام نجحت ودخل عليكي، يعني انت عرفتي ان هي نجحت مثلا بالتليفون، واول وهي جت ودخل عليكي فبتقوم، ممكن يشفع عليك ان انت تقومي وتهنيها بنجاحها او لمناسبه مفرحه مثلا عندها علشان تهنيها وتشاركيها. قياسا عليه العلماء قالوا اذا كان القيام في شده الفرح يجوز، فالأولى منه القيام في شدة الحزن اللي هو القيام للتعزية. يبقى أول حالة يشرع ويجوز القيام فيها هي القيام للتهنئة أو التعزية للدخل. تمام؟ طيب هنا لا أنساها لطلحة. دي يعني دي حالة من الحالات اللي فعلا المفروض يكون عليها المسلمين. شوفي يعني هنا كعب بن مالك يعني كان في شدة وفي مشكلة، وحيث ان الدنيا ضاقت عليه بما رحبت، ويعني وبعد 40 يوم حاسس ان المشكلة ده هي خلاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص تاب عليه ونزل ليها حل، فعايز يعني بعد كل العزلة ده هي يحس ان في حد فعلا يعني يعني واقف جنبه باتصال بسلام بتهنئة بابتسامة بأي مشاركة. في الوقت دوت لو انت في مشكلة يعني جامدة وحسيتي فعلا ان جات حد يعني جات ليكي صديقة او اخت ليكي وكلمتك في الوقت ده عشان تقول لك انت وشك متغير، انت صوتك متغير، مالك، فيكي ايه؟ وترفع عليكي وتقعد تتحدث اليكي وتحكي معاكي علشان تشغلك وعلشان تفضفضي باللي عندك. هتحسي فعلا بعد فتره انك لا انساها لفلان. هو ده احساس كعب بن مالك، ان في يعني في الفرحه دهيت، في حالته دهيت من الفرح بعد الشده، مش ناسي ابدا ان كل الناس دي كانت قاعده، وهو كان يعني عارف واحد حاسس ان هو عامل ذنب، يعني محدش فرحان له بقى، ليه كلهم قاعدين وساكتين؟ لما واحد منهم قام وشاركوا فرحته دوت، هو ما قدرش ينساها. ده حالك فعلا لما بتكوني في حاله فرح او في حاله حزن، وحد يبقى قريب منك قوي وانت معزوله كده، مش قادره يعني تتواصلي مع حد، وتيجي واحده كده وتقوم مشاركاكي كده وتقعد تكلمك كلام تذكرك فيه بالله، هو ده تحسي انت لا انساها لفلانه، مش هنسالها الموقف دوت معايا، ذكرتني بالله، هدت من نفسي كتير قوي. هو دوت فعلا احساس كعب بن مالك وقتها. فهنا المصافحه والتهنئه والمباركه ده اظهار للاهتمام بمن كان في مشكله، شيء جميل جدا. وده لما اطلع منه كمان من الحديث، يبقى الحديث طلعنا منه ان يجوز هنا القيام للداخل في حاله التهنئه او العزاء. تاني حاجه اظهار الاهتمام بمن كان في مشكله. طيب الحديث اللي بعده لابي سعيد الخدري هو دراسه ان ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم او سيدكم، فقال يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال سعد احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله، او قال حكمت بحكم الملك. هنا ابي سعيد الخدري بيحكي لنا ان في وقت حصار بني قريظه، يهود بني قريظه، اشتد حصارهم 25 ليله، فلما اشتد الحصار طلبوا يعني اتقال لهم انزلوا على حكم رسول الله، روحوا واتكلموا معاه وخليه يحكم. فاشار لهم ابي لبابه بن المنذر ابن عبد المنذر وقال لهم اشاره ان ايه، لو كلمتوه يعني محمد، لو خليتوه يحكم عليكم هيكون الذبح. هو ما كلمهمش، هو شاور لهم بالذبح، علامه الذبح. فقالوا اذا ننزل على حكم مين؟ سعد بن معاذ، لانه كان حليفا لهم قبل اسلامه. فتخيلوا ان هو هيقف يعني ايه معاهم ويوصلوا لحل وسط يخرجوا من الحصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص وافق، انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا. سعد بن معاذ وقت حصار بني قريظة كان مصاب إصابة شديدة في غزوة الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بناله زي خيمة كده بجانب المسجد ليعودوا فيها ليزوروا فيها. فطلب منهم ان هم يأتوا بسعد بن معاذ علشان يحكم في بني قريظة، يعني ماذا نفعل معهم. فلما وصل راح جاء على حمار، شالوه وجابوه على حمار لانه كان مصاب وكان في حالة اعياء شديد. فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم او سيدكم. فهنا في رواية تانية قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ده الشاهد، ائتوا سيدكم أو قوموا إلى سيدكم، ما قالهمش قوموا لسيدكم، خدوا بالكم، ما قالهمش قوموا لسيدكم، لا قوموا إلى سيدكم، يعني اذهبوا إليه وأتوا به وأعينوه على النزول. يبقى هنا ده الشاهد، في هنا استحباب القيام لمساعدة العاجز أو المريض. يبقى القيام هنا للداخل، مش للتكريم ليه والتعظيم، لا، للمساعدة والإعانة لأنه مصاب. فهنا الحالة الثانية يجوز القيام للمريض أو للعاجز، لمساعدة المريض أو للعاجز، على الجلوس يعني على النزول من دبته والجلوس، تمام؟ لأن هنا كان سعد مصاب. لو هنا يعني كان القيام من باب التكريم لسعد والبر بيه وكده، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى إن هو يفعله، إن هو كان يقوم بنفسه ويستقبل سعد بن معاذ، أو كان أمر كبار الصحابة اللي موجودين إن هم يقوموا ويعني ويقفوا له تعظيم ويكونوا في شرف استقباله، لكن ده ما كانش من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحجم من ذلك. فالقيام هنا كان للمساعدة في النزول من على الدابة لمرض سعد بن معاذ. من هنا من الحديث ده هناخد مشروعية القيام للداخل اذا كان مريض او عاجز لمساعدته على الجلوس او مساعدته للدخول المجلس. فهنا قال لهم، هنا سعد بن معاذ استكمالا للحديث، احكم فيهم، عايزين فقهي احكم فيهم، ان تقتل مقاتلتهم زي ما قاتلون يقتلوا، وتسدى ذريتهم، وناخد شبابهم ونسائهم سبايا عندنا وعبيد عند المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكمت بحكم الله، انت حكمت بما حكم عليهم ربنا سبحانه وتعالى من فوق السماوات، او قال حكمت بحكم الملك. معانا بعد كده في حديث لأنس، هيكون دراسة لأنس بن مالك رضي الله عنه قال، ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. يعني هنا أنس بيقول إن مفيش شخص كان أحب إليهم أبدا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هم يشوفوه، لكنهم على ذلك، على كل هذا الحب، إذا رأوه لم يقوموا إليه. لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم ما كانوش يقوموا له، يقفوا. ليه؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كره القيام من اجل التعظيم، هو كره ذلك، لكن في حديث بيقول ان هو ده في تحريم ذلك، ان اللي يحب، ان من احب ان يتمثل له الناس قياما، يعني اللي يحب ان الناس اول ما يدخل زي المدرسين كده يعلمونا، اول ما تدخل انت ازاي ما تقفوش للاستاذ وهو داخل او للمعلمه وهي داخله، اقفي. القيام والجلوس اللي بيعلموها كان للاولاد في المدارس لتعظيم المدرس او لتعظيم المدير، بيقول لك من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي بيحب كده ان الناس تقف له وهو داخل المجلس تعظيما له، فكده خلاص حجز مقعد له في النار والعياذ بالله. فالحديث هنا بيدلنا على كراهية القيام من أجل التعظيم، وتحريم يعني إنك تحبي إن حد يقف لك وأنت داخلة، ده كده عمل يعني حد شيء محرم، لأن هنا فليتبوأ مقعده من النار، يعني دوت معصية كبيرة. طيب معنى الحديث اللي بعد كده، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث دراسة، يبقى حديث أنس برضو دراسة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كانت بتقول كانت من أكثر الناس شبه بالنبي في كلامها وفي حديثها وفي جلستها، طريقة الجلوس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانها في مكانه. وكانت هي إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، ثم قامت إليه فأخذت بيده فقبلته. من هنا دي الحالة الثالثة اللي هي فيها قيام الابن لأبيه أو لأمه، لوالديه يعني، في حال دخولهم بيته، والعكس قيام الأب أو الابن لاستقبال ابنهم أو ابنتهم في حالة زيارتها ليهم، والترحيب بيهم وتقبيلهم كمان، مصافحتهم وتقبيلهم وان هم يجلسوهم. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته. يبقى هنا دي الحاله ايه الثالثه. هنا لو اعتبرنا ان كلاهما ضيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى ابنته فهو ضيفها، وكذلك هي اذا ذهبت الابن او الابن او البنت اذا ذهبت الى والديها فهي ضيفه، فدي برضو هيبقى يجوز القيام لاستقبال الضيف. يبقى دي الحاله الرابعه. قياسا بقى على قيام الابن او الابنه للوالدين او قيام الوالدين للابن او الابنه في استقبالهم، كذلك الزوجه مثلا في حاله مثلا قيامها لاستقبال زوجها وهو داخل، ده جميل، قومي واستقبلي زوجك وقابليه يعني بالترحيب وكل حاجه، بس المبالغه بقى في ان الزوجه تنها واقفه على راسه كده، ما تقعدش لما هو يقعد، من باب التكريم بقى والتعظيم. لا، الامام مالك قال ده فعل الجبابره، يعني ان الزوجه تكون في استقبال زوجها للترحيب بيه، وان هي تساعده في خلع الملابس وتجهز له طعام شراب وكلمات يعني الترحيب المختلفه، ده تمام. لكن اللي هي تدنها تفضل واقفه لغايه ما زوجها يقعد تكريما وتعظيما له، دي مبالغه. وهتقولي ما بيحصلش، لا بيحصل، خصوصا بقى اذا كانت ايه في مثلا هي يعني عايزه تستميل القلب زوجها، اذا كان في ذره يحصل، تقف وتدنها انا مش هقعد، ما اقدرش اقعد لما هو يعني يكون يعني اقعد بعدين الاول. لا، سئل الإمام مالك عن ذلك فقال: هذا فعل الجبابرة. فهنا قيام الابن أو الابنة لوالديهم باستقبالهم في بيتهم، أو إذا كانوا مثلا داخلين من يعني عليهم، كذلك قيام الوالدين للأبناء إذا كانوا خارج المنزل وجايين، ده يجوز. قيام الزوجة لاستقبال زوجها والعكس، وده من باب التكريم والترحيب مش من باب التعظيم. وهناخد منه القيام لاستقبال الضيف. لو بقى كده تمام. وبعد كده يحكي لنا قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه بعد ما رحب بابنته في مرض موته الذي قبض فيه، أسر إلى فاطمة ابنته بشيء فبكت، ثم أسر إليها بكلام آخر فضحكت. فعائشة رضي الله عنها بتقول: فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه فضلا على النساء فإذا هي من النساء. أنا كنت عارفة إن دي ليها فضل على النساء، وفعلا طلعت هي من النساء ليها الفضل، بينما هي تبكي إذ هي تضحك. بتحكي لنا ده بتبكي وشوية تحكي. فسألتها عائشة رضي الله عنه، سألت فاطمة ما قال لك؟ قالت إيه إذا لبذرة، يعني أنا يعني هو أنت فاكراني يعني بلغتنا إحنا بلهجتنا فتانة، أو أنقل الحديث أو أفشي أسرار؟ فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسر إلي. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة لقد أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ميت. قال لها من دواة المرض ده هيموت فيه. فبكيت. ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا، أنت أول واحدة من أهلي هتموتي وهتلحقي بي. فسررت بذلك وأعجبني. فهنا هو برضو يعني هو طبعا ده مش الشاهد خالص من الحديث، الشاهد اللي هو القيام والترحيب، لكن هنا معجزه، يعني معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، بان هنا قال لها سرين من الاعجاز، ان هو هيموت ودوت سر ما كانش حد يعني يعرفه منه، وان هي اخر الناس بقاء بعده ولحوقا به. طبعا الحديث بين فضل فاطمه رضي الله عنها، وان هي ونخرج بكده ان الانسان اذا اسر احد بسر لا يجوز افشاء هذا السر ابدا، اما اذا مات فيمكن ان يخبر بذلك. تمام. يبقى ديت النهارده هنكتفي بالحالات الاربعه اللي بيجوز فيها القيام للداخل، وهي مع اول حديث اللي هي القيام للتهنئة وقياسا عليه القيام للعزاء، اثنين القيام لإعانة العاجز أو المريض لمساعدته، وثلاثة القيام الابن أو الابنة لوالديهم أو العكس، أو الزوجة لزوجها والعكس، رابع حاجة القيام لاستقبال الضيف. تمام. في حديث هنا فاتنا صفحة 22 وهو باب قول لبيك عند الجواب، هختم بيه. هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا دلوقتي باب من يقول لبيك عند الجواب. في حديث حفص لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثلها ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. في الحديث هنا اللي معانا عايز يقول لنا مشروعية قول لبيك عند الجواب لمن تقال. في مسير للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان راكبا خلف، يعني كان راكب على دابة ويستند إلى مؤخرة الرحل، وكان وراءه في الركوب يركب وراءه على نفس الدابة معاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، ناداه وهو وراءه بيقول فقال له معاذ بن جبل لبيك وسعديك. لبيك هنا لبيك بين التلبية، يعني يقول لبيك من قولهم في اللغة العربية بقى يقول لك لب فلان بالمكان، يعني اتجه فلان إلى المكان، وألب به يعني أقام به. تمام. فهنا أكنه بيقول له إيه، أنا متجه إليك يا رسول الله ومقيم على طاعتك. تمام. أنا متجه إليك ومقيم على طاعتك، ماذا تريد مني؟ وسعديك، فأنا سعدت طاعتك، يعني أنا سعيد بطاعتك وسأساعد في طاعتك مساعدة بعد مساعدة، يعني دي المبالغة في المساعدة وفي تلبية النداء وفي السعادة بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه النداء ثلاثا، ودي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد وللفت انتباه يعني الحاضرين أو من سيكلمه عن أهمية الأمر اللي هو سيتكلم فيه. فقال له: هل تدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ يعني هل تعلم ما يستحقه الله من عباده لينالوا به من ثواب؟ فقال له معاذ بن جبل: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. يعني حقهم، حق الله أن أن عباده أن يفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي مع عدم الشرك به، بجعل ند له في العبادة. ثم سار النبي على دبته ساعة، ثم عاود النداء إلى معاذ مرة أخرى وقال: يا معاذ. فكرر معاذ التلبية وقال له: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ يعني هل تعلم ما حق العباد على الله إذا هم التزموا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وعدم الشرك بالله؟ هو ألا يعذبهم، وهذا هو وعد الله لعباده من ثواب، ووعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد. الشاهد من الحديث هنا مشروعية قول لبيك وسعديك. هل لبيك تقال لأي حد؟ لا، هي لا تجوز في حق الكافر. الكافر لا تجوز طاعته وإجابة ندائه والسعادة لإجابة ندائه ولتلبية ندائه، لكن ممكن نقول نعم. لكن لبيك تقال في حق من يعني الكبير لتوقيره، وفي حق من أعلى هم منزلة وشرفا، فيجوز له أن يقال له إيه؟ لبيك وسعديك، كأنك تجيب نداءه بالطاعة. وبكده يبقى انتهينا من درس النهاردة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.